فأنت تأتي بسيني تكلمه بالسيني ولو سيني آخر جالس حيفهم كلامك. فإذا قال الرجل هذا قال لك ابعد عني ما أريد أن أفهم منك شيئا أو يقول ما أفهم منك شيئا فهذا الرجل يكفر لأن مثله يفهم هذه الحجة. فالضابط في المسألة بلوغ الحجة معناها ما معناها إيش؟ أن تصل الحجة يفهمها مثله مش مهم هو يفهمها يفهمها مثله لأنه ممكن يكون جاحد فلا يريد أن يفهم منك. كافر معرض والذين كفروا عما انذروا معرضون. نعم التقية يا شيخ ده التقية ده اصل العقائد ده التقية مقدمة على لا اله الا الله. التقية عندهم اهم شيء في حياته في دينهم. هذا هو التقية عندهم اصل من اصول الدين. نسأل الله ان يهديهم الى سواء السبيل امين يا امين. والا فكل مؤمن يغلي في قلبي يقول اللهم اجعل كل اهل الارض من الاسلام المكان. انت واجب عليك الا تحب ان يدخل النار احد. واجب عليك ذلك. واجب عليك ان تدعو للناس ان يهديهم الله والا فيلحق بهم العذاب. نعم. طبعا المسألة فيها تفصيل. أي شيعة تتزوجها؟ إن كانت الشيعية هذه من الكفار الذين كنا عليهم بالكفر هذه لا يجوز أن تتزوجها لأنها كافرة وليست من أهل الكتاب. أي أيضا حتى نقول إن هي تقاس على النصارى واليهود لا كافرة لا هذه من المشركين لا تتزوجها. أما إذا كانت من الزيدية التي نتكلم فيها نقول نعم تزوجها مع الكراهة وعلمها السنة لعلها ترجع لك. وإلا إن كانت يعني هي متمسكة بما هي فيه ستخرب عليك أولادك. الله يا شيخ هذا السؤال من القوة في مكان الله خيرا. نعم هو الشروط التي اشترطها الله للزواج من اهل الكتاب ان هم يكونوا اهل الكتاب اول شيء. الثاني ان هي تكون محصنه ما تكونش هي هي. بل ارتقي واقول المسلمه الزانيه لا يصح العقد عليها. الله جل وعلا يقول الزانيات والزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ولذلك في المحرمات قال شيخ الاسلام الزانيه العقد بين الحر العفيف والزانيه عقد مفتوح. ما يجوز ان يعقد على امرأة مسلمة زانية. فمن باب اولى ان كانت من اهل الكتاب تزوجها عقدها مفتوح. هذا هو شيء. الان انا اعرف في امريكا امرأة زانية هل يصح انها تزوجها على انها من اهل الكتاب؟ هذا اللي تريده؟ يعني الا ما نظر يقول الرجل الذي نظر رأيته. لا ما أعطيها الحكم الأغلب لأني سأعطل وقول الله تعالى في سورة المائدة ونساء أهل الكتاب حل لكم أت إلى الآخر والمحسنات والمحسنات الذين أوتوا الكتابة إذا طيب. فإحنا الآن أنا أقول لك أنت قلت في نظرة هناك غير محصنات. فأنت لو قلت أعمم الحكم على كل أهل الكتاب عطلت هذا. حتى لو في ندرة لابد انك تعمل بهذه الندرة وتقول فتش ان لم تجد امرأة زانية من اهل الكتاب لك ان تتزوجها. فان ان وجدتها زانية فالشرط قد اختل الحكم يدور والحكم يدور مع التي حذرها. لكن تقول لي الان اصدر حكما معمما ان لا يريد انك احنا اهل الكتاب عطلت ظاهر الكتاب ورجعت القول ابن عمر ليس في الاحصان فقط بل في الشرك. لأن ابن عمر قال ما رأيت أشد شركا ممن يقول إن عيسى ابن الله. حاشا لله أعوذ بالله أن ترفضنا بهذا النص. فنقول لا إجماع الصحابة على الجهاز والآية ظاهرة فإن وجدنا المحصنة تزوجناها وإن لم نجد لا نتزوج. أنا أفهم يعني أنا لو ما أنا أقول لك ذلك حتى أنا ممكن أقول لك قواعد الفقه تساعدك. بعض العلماء يقول القاعدة للأغلب يعني الأغلب يأخذ حكم الكل